حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني بالهوى خدني معاك خدني خدني بالهوى للهوى حبيبي يا ملك قلبي بالهوى.